سائل يقول: بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها، ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟ دعوة معرفة المياه لا من الكهانة، يدرك بعلامات المياه في الأراضي، تدرك بعلامات لها علامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا في الغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع المياه. نعم.